هجيب لك مركول بتاع تليفون هيكون في تيبل، اي تيبل في الكتاب عندك ممكن يجي في الامتحان، لكن مركول مش في تيبل مش هيجيبه لك. مش هتيجي تقول لك فرق لي بين الادب في الرودمس والادب في مسكيتو، لا معايا. بالنسبه للام اس كيو خلي بالك معايا، لسه ما خدناش ديسيجن هنجيب لك فعلا ام اس كيو ولا لا، ده كله هيبان في اخر الشهر اللي احنا فيه دلوقتي. مجلس الاسم الجاي دوت احنا فيه الشهر دوت هناخد ديسيجن وهقول لك ممكن نجيب لك ام اس كيو ممكن ما نجيبش. فعشان كده تلاحظ ان انا في المورفولوجي بقول لك برضه الكلام، لو هنجيب مورفولوجي هيكون عليه 10 درجات من 60 في الدرجة. لو هنجيب لسه ما قلناش هنجيب ولا هنجيب لسه معايا. ولما يجي لك لو جالك ام اس كيو العمليه بسيطه جدا، العمل بيفيدك للميموري مش هتكتب ام اس كيو، تختار تعرف عارف ان دي حجمها صغير اكبر مش عارف ايه، هنقول الكلام دوت لو داخل ام اس كيو همرنك عليه وهديه لو داخل يعني. دلوقتي اللايف سايكل بتاعتنا ادلت ايج لاربا بيوبا بتقعد كلها اسبوعين، سوري بتقعد كلها من شهر لشهرين. ماشي يا جماعه، يا ترى الكوسموس ديت دي اهم الهابتس بتاعتها، دي اهم عاداتنا وتقاليدها. قلنا بنحط البيت بتاعنا فين؟ ركز معايا قوي، يكتب مهم جدا لما اجي اقول لك ان التليفون ديت ويك فلاير. ويك فلاير يعني هل بتطير مسافات بعيده ولا يا دوبك بتعمل جامبنج؟ يا دوبك بتعمل جامبنج. التليفون ديت لو موجوده في المانيال ما تقدرش تروح المهندسين عكس الناموس. الناموسه لو هنا نفس الناموسه كانت اسكندريه ولا الحاجه دي الويك فلاير ما تقدرش تطير لمسافات طويلة. خلي بالك من الحتة ديت أهم نقطة في الحاجة عندك. إيه الميديكال إمبورتانس أوف تليبوتوماس؟ بندرسها ليه؟ لأنها بتقل لي أمراض. ممكن تمد غرفتك وتدخلك بروتوزوا. تدخلك بكتيريا. فيروس. ممكن تعمل لك ألرجي حساسية. تورسك الفلوبوتموس ودخل لك بروتوزوا اسمها ليشمانيا، وده تاني بروتوزوا جديد تسمعه معايا ليشمانيتس. سمعت معايا الحصه اللي فاتت ملاريا وجمع طول ما احنا ماشيين ايه البروتوزوا ديزيز اللي بتتنقل في الارثروبود. خدت الملاريا بتتنقل بالانوفلس، خدت النهارده ليشمانيا بتتنقل بالفلوبوتموس. ده مرض اسمه ليشمانيوس بتاخده بالتقشير في البروتوزوا. طلوسك ودخل لك بكتيريا اسمها بارتونيلا باسيليفورمز، والبكتيريا ديت تعمل لك مرض منتشر في جنوب امريكا اسمه كورويا فيفر. كورويا فيفر او كاريونز ديزيز، كاريونز ديزيز او كورويا فيفر على حسب الاماكن اللي كان موجود فيها، يعني مناطق صغيره في بلاد في امريكا. لما تقرصك ودخل لك بكتيريا احفظ اسم البكتيريا بارتونيلا باسيليفورمز، وتحفظ اسم المرض طبعا غير فيبر او كاريون ديزيز. تقرصك ودخل لك فيروس، الفيروس دوت يعمل لك فيبر تقعد معاك 3 ايام، عشان كده سموا الفيبر 3 day fever او سانتيفار فيبر او بباتاسي فيبر. ايه بباتاسي فيبر ديت؟ ولكن في البوتنس في منها انواع، نوع اسمه لانجروني ونوع اسمه بباتاسي. بباتاسي دي موجوده عندنا في مصر، ولو قرصت حد بيدخل له فيروس وتقعد سخنه لمده 3 ايام يبقى عندك اعراض ممكن زي انفلونزا. معايا؟ دوت يعتبر خامس فيروس ديزيز بقوله. خدنا قبل كده أربعة، حد فاكرهم؟ اديني درس اللي فات، اثنين في الكيوليكس واثنين في الأيوكس. جمع معايا الفيروس ديزيزز اللي في النيل الأكسبوز، ثم تمام. بقول لك بتورثك في البوتموس وتعمل لك ألرجي. كان واحد انجليزي موجود راح السعودية. طبعا دي منتشرة هناك اول في بوت مزية عشان ناس كتير متقرصة اول وصولهم في ايه دوت ايه اللي موجود ده. ناس في السعودية قالوا ده اسمها حرارة. قالوهم ايه الحرارة دي؟ قالوا دي قلب جنة في صورتها في البوت مزية تعمل لنا المنظر انت شايفه دوت. قالوهم اسمها ايه؟ لهم حرارة. أيوة حرارة. فتبهى لك هنا كل جبال حرارة. كلمة عربي زي مثلا أنزول يا فخدان كلمة عربي. مفيش حاجة في الإنجليزي اسمها حرارة. عين؟ بألف. من واحد إنجليزي ما بيعرفش بيقول حق قال لك حرارة مش كده؟ لكن أنت في الامتحان مش هتعرف تقول تقول له حرارة هيخرب بيتك. تعرف تقول حرارة؟ ها؟ هدول النهار بدي اسمع كلمة حمار يعني يقول حمار كتير حرارة؟ حرارة كيف له ألرجي أحسن أقول له ألرجي ما تستبردوش عايز؟ بيت البطمس تعمل لك نشمانيا تعمل لك أوريا فيبر تعمل لك 3 داي فيبر تعمل لك حرارة. ها؟ ديت البطمس ما الناس تعمل لي أمراض لازم عندها كنترول. حد شاطر يقول لي في الكنترول هنا هنستخدم ملاديول وبارسترين ولا مش هنستخدم؟ ليه مش هنستخدم؟ هل هنا في أكواتيك سكيجيس؟ هل في حاجة في المية؟ بقول ولا كل اللي سايكل فوق فوق على الأرض مفيش حاجة في المية. أنت ما تقوليش بقى اجيب مش عارف ده فاضع اجيب مش عارف ما ينفعش الكلام ده معانا هنا معايا؟ ما تعمل ايه؟ يا عم لو عندك ظهور عندك شقوق سيبها عشان الايميل دي ما تبطش معايا؟ واحمي نفسك منها ازاي؟ حط سيل جيب ناموسية ريبيلنس ها؟ استخدم انسكتسايد بس عشان خاطر جنب كلمة ريبيلنس وانسكتسايد اكتب ديسكاس مع الشرح بتفصيل. تقول له في امتحان ريبيلنس وتسكت تقول له من ناموس ما تقولوش انسكتسايز وتسكت هتقول له من ناموس معايا؟ اللي احنا قلناه يتقال. سؤال شفوي يقول لك هو الليشمانيازيس دوت يعتبر لوكالايزد ديزيز ولا سبريدنج ديزيز؟ تقول له يا دكتور ده لوكالايزد ده محدود في منطقه معينه. اقول لك ليه؟ تقول له ان الفيكتور اللي بينقله ويك فلاير لانه بيتنقل بالكليبورتمس ودي ما بتقدرش تطير لمسافات طويله. فالليشمانيازيس عموما دي محدود في مناطق معينه زي الملاريا والحاجات اللي خدتها قبل كده. لا ممكن تبقى منتشره في البلد كلها. ديت تاني واحده من الاطرافه اسمها كليبورتمس. ولو تلاحظ ان انا قلت لك مهمني قوي رقم واحد كريتيكال امبورتنس رقم اثنين كنترول بعد كده في نقط بسيطه تهمني في اللايف سايكل والهابتس معايا. ثالث حاجه في الاوبسرافه حشره اسمها سيميوليم. اسمعنا سيميوليم قبل كده بتعمل لي اونكوسيركا فولفوس. ايه الاونكوسيركا فولفوس ديت؟ ها؟ نوع من البلاريا مش كده؟ بلاريت ولا تأجلت؟ كده يقول لك في حشرة اسمها كوليكويدس. كوليكويدس بتنقل لك مانسونيلا فيرستانس ومانسونيلا اوزارتي نوع من البلاريا تأجلت. لكن حشرة اسمها كرايزوبس. كرايزوبس بتنقل لك لوا لوا برضه تأجلت. وده سؤال لكن يقول لك ايه الهلمنسك ديزيز اللي بتتقل بالارثروبوز؟ هلمنسك لحد دلوقتي خدنا كل الهلمنسك ديزيز عباره عن فيلاريا. الدرس اللي فات خدت اول نوع من الفيلاريا اللي هي وسيلاريا مانكروبتي الدوده. النهارده بتاخد اونكوسيركا فولجرس مانسونيلا لوا لوا جمع نفسك طول ما انت ماشي. لان لو جيب لك تجميع في الامتحان استحالة انك تحفظ التجمعات اللي موجودة في كتاب اخر اخر الكتاب، استحالة تقعد لوحدك سنة تقعد تحفظ فيهم ولا تنساهم. لازم وانت بتذاكر اول باول كده تدخل هنا في دماغك كده. انا قلت الاشرافة، وانا النهاردة على فكرة جاي عشان اقول سايكلورافة. سايكلورافة الحاجات اللي تطلع من الشرلاقة زي ما انت شايف، وده هو الدبان تروف لايز. كل الدبان اللي تدرسه سايكلورافة. انا كاتب كام فاميلي من الدبان؟ حد يقول لي كام فاميلي انا كاتبه؟ عصفور عصفور تقروا مصيد مصيد ايه ده هو ايه فاميلي مصيد اول فاميلي ثاني فاميلي اسمع كاليفوريد كاليفوريد ثالث فاميلي هناك اسمها استريد او سايلنت استريد. يبقى في 3 فاميلي بندرسهم في الدبان اللي هم السايكلورافة مصيد كاليفوريد استريد. النهارده هتخلص كل ده ان شاء الله. ركز معايا. بص معايا لما نيجي ندرس الدبان اقول لك اي دبانه بيطلع من الراس ثلاث اصياد اتنين انتني النص طالع بروبوزس. اي دبانه يبقى كده كام عصايه؟ اتنين انتني وواحد بروبوزس. مرت الناموس ده بيطلع كام عصايه؟ خمس اصياد. هنا ناقصين عصايتين اسمهم باتري كاربس. هما فين؟ مش موجودين؟ لا موجودين بس بيطلعوا من البروبوزس. البروبوزس ده رأسه دوت في عصايتين صغيرين دول ازرق لسانهم اكبر دول اسمهم ماجيري فاكس. يطلع لك من راس الدبانه ثلاث عصيان اثنين انتني وواحد بروبوزس. خد عصايتين اللي اسمهم ماجيري فاكس طالعين منين؟ من البروبوزس. متفقين؟ طيب بقول لك الدبان كل الدبان في منه ساكن وفي منه بايتنج معايا؟ في منه ساكن وفي منه بايتنج. الدبان الساكنج اللي هو نون بايتنج بقول لك البروبوزس بتاعه بيكون ريتراكتايل. يعني ايه ريتراكتايل؟ تيجي تاكل الدبان تطلع البروبوزس تاكل بيه بطل اكل ثم رجعها تاني صار ريتراكشن يرجع تاني. لكن الدبان اللي بيقرص البايتنج فلايز البروبوزس عندهم ريجيد نون ريتراكتايل مفهوش موجود باستمرار ما بيرجعش نون ريتراكتايل ريجيد دبوس مستنيك عشان يقرصك. معنى كده ايه؟ نورمال لو شفت اي دبانه ساكن هل هتشوف البروبوز بتاعها؟ لا مش هتشوفه. لما تيجي تاكل تطلعها وتاكل بيها. لكن انت هتشوفها مش بتاكل مش هتلاقي البروبوز عمرك. يبقى اي دبانه ساكن تبص الراس هتلاقي عصايتين بس طالعين منها اللي هما التو انتنه. لكن اي دبانه بتقرص لو بصيت راسها هتلاقي الانتنه على عيني وعلى راسي لكن في بروبوزس موجود. في دبوس باستمرار طالع اللي هو نان ريتراكتايل بروبوزس. طيب يبقى انت ما تيجي تبص لاي هيد بتاع اي دبان بص شوف طالع منها عصايتين ولا ثلاثة اتنين انتني بس بساكن في دبوس طرق معايا؟ طيب اتكلم عن اول فاميلي اللي هي مصيد. مصيد المصيد هما ثلاث دبانات واحدة منهم ساكن موجودة في البيت عندنا اسمها ماسكا دوميستيكا. ماسكا مفيش واحدة تقول لي ماسكا مصيد ايه بس ها؟ ماسكا دوميستيكا ودي اسم الدلع بتاعها قلت لك هاوس فلاي دي موجودة في البيت عندنا هاوس فلاي. في اتنين بيقرصوا اتنين بايتنج واحدة اسمها استوماكسس. استوماكسس قسم الدلع بتاعها ستيبل فلاي. يسألك في الشكوى ليه سموها ستيبل فلاي؟ بيقول لي انها الذبابة الثابتة وغير متحركة. اي كلام بيتقال ستيبل فلاي كان دي ذبابة دي الاستابل. الاستابل يعني ستيبل في الاستابل، موجودة في الاستابل معايا؟ يبقى بيقرص في الاستابل. ثالث واحدة تنتمي للمصيد اسمها جلوسينا. جلوسينا دي اسم الدلع بتاعها سيت سيبلاي يا جماعة. سيت سيبلاي دي جلوسينا كلكم سمعتوا عنها قبل كده. يبقى عندك ثلاث بنات تنتمي للمصيد ماسكا استوكس جلوسينا. سموا الفاميلي مصيد لان اول دبانه فيهم اسمها ماسكا مصيد. نتكلم عن اول واحده اسمها ماسكا دوميستيكا معايا. اول واحده اللي انا ماسكه دوت كله دايس اللي قدامك دوت البروبوز بتاع ماسكا اللي هو انت مش هتشوفه الا لو قطعناه لك تحت الميكروسكوب. الالوريك رفتايل ده كله بينزل من الراس لما تيجي تاكل ما تاكلش ده كله ما يبانش. تخيل ان الراس مكان ايدي كده مكان ايدي وكل نازل دوت مكتوب قدامك ده اسمه بروبوز. ده البق بتاع الدبانه اللي بتجيلي عندك. البروبوز الثلاث حتت روستروم روستروم بوستيلم بوستيلم تحت خالص في حاجه اسمها لابيلي. لابيلي دي اللي هي بتنص فيها الاكل. لابيلي وهدول امال ايه العصايتين اللي عليهم شعر صغيرين دول اللي تقدر تشرب دول اسمهم بكتيريا فارمز. لما اتفقنا البروبوز بيطلع منه بكتيريا فارمز. ثلاث حتت بضمتهم روسترم وستيلم لابيلي. طالع من الروسترم فوق اثنين وزي فارس. البروبوز قدامك دوت يا ترى ريتراكتايل ولا نون ريتراكتايل؟ ها ريتراكتايل زي ما اتفقنا. رسم لك تحتيه الانتنة بتاع الماسكا. الانتنة بأربع ثلاث عقل طلع من العقلة الأخرانية عصاية لعصاية اسمها أريستا. أريستا والعصاية دي بقى ليها شعر من ناحيتين وصل الآخر بالشكل ده. الأنتنة بتاع الماسكا اللي بتستشعر بيه. البطن بتاعت الماسكا أربع حتت فور سيجمنتس زي ما انت شايف. في خط الطول ماشي فيها بشكل البطن بتاع الدبانه اللي عندك. كل اللي انا قلت دوت ممكن عملي ممكن شفوي لكن نظري مش هيقول لك اكسب لي بروبوز. مش هيقول لك اكسب لي معايا. اضلت اللي هي موجوده عندنا في البيت تيجي تحط البيض بتاعها بتحطه فين؟ ها؟ البيض فين؟ الزباله جاردن. اي زباله اي حاجه عندك تحط البيض بتاعها فيه. البيض بتاع الماسكا زي الموزه كده بنانه ديرت وايت بيتحول الى يرقه دارك. تعالى على النرفه بقى والتيب مهم جدا. النرفة بتاع الماسكا مهمة جدا. النرفة بتاع الماسكا مهمة جدا. أضل إيج تعالى لي بقى في النرفة. النرفة رأسها أنا هجمها تحت الديفلوبت مش باينة خالص. أبدل السوركس بتاعها ثلاث حتت وبطنها 8 حتت 8 سيجمنتس في الابدو. تلاقي الاربع شكلها زي الدودة، كل ما تخرج من الاخر كل ما تدخل تدخل تدخل لحد ما تلاقي اخر سيجمنت في البطن هي ادخل سيجمنت راسها ال ديفلوب. وحد شاطر يقول لي سمع الراس ال ديفلوب اللي فين قبل كده؟ سمعها مع مين؟ بالتقسيمة يا سعادة الباشا ضمن الفروقات بين الأرثورافا والسايكلورافا. فروقات الناموس راسه كبير، اللاربة بتاعته راسها كبيرة، لكن كل الدبان اللاربة بتاعتهم راسها الديفلوب الظهر. اللاربة دي بتتنفس ازاي؟ بيقول لك عليها دايرتين بتتنفس بيهم، طب تتنفس بدايرتين دول فيهم ايه؟ سبايرنجلز. السبايرنجلز موجودة على اخر سيجمنت، عشان كده سموهم posterior respiratory spiracles. دايرتين موجودين على اخر سيجمنت بيدخل منهم الهواء، وعن طريق انابيب تو تراكيال تيوبس الهواء بيدخل يدخل يدخل يدخل ويطلع للثوركس للهيد قدام. نفتح بقى كده السبايرنجل قدام عند الهيد قدام. بالمناسبه كل الدبان اللي احنا لبسه النهارده اللاربه بتاعته نفس الكلام، الهيد الديفلوب الثوركس 8 حتت والبطن 8 حتت، كلهم عندهم سبايرنجلز بيدخل منهم الهواء، كلهم الهواء بيعدي في انابيب ويطلع لقدام كلهم. بس كل الارض بتاعتهم تفرق في حاجة مهمة جدا، وانك رسمة البوستيريو سبايركل. لو خدت البوستيريو سبايركل بيدخل الهواء منه وكبرته هتعمل زي حرف الدي، دي شيء يقولك الكاب كومبليت بريتريم. بريتريم يعني اوت لاين، الاوت لاين بتاعها كامل اهو كامل كاملة كومبليت بريتريم. فيها مارجنال باتون زرار مارجنال زي ما انت شايف، ميديال باتون زرار ميديال، والهواء بيدخل خلال فتحات ثلاث فتحات اسمهم سليتس. يقول لك في الكتاب 3 سينوس سليتس، سينوس يعني الريجولار معرفين الريجولار سليتس سينوس سليتس. السيوس بارك بتاع الاربع يهمني جدا ما تعرف اهميته ايه. الضربه اللي قدامك ديت بتتحول الى شرنقه يوبه بدل برميل بيطلع منها القدس. يا ترى حد شاطر يقول لي اللايف سايكل ديت بتقعد قد ايه؟ اسرع لايف سايكل على الاطلاق بالدريشن يقول لك 1 ويك. في اسبوع واحد بتلاقي ادلت ادلت ادلت ادلت تفريغ باستمرار، اصغر لايف سايكل على الاطلاق. الزباله ماليه الشقه ماليه الشوارع في البلد، وسط مناسب جدا لايف سايكل تمشي، وفي اسبوع تفريغ مستمر. عشان كده رئيس القسم الشفوي اول سؤال بتقولك في الشفوي تقول لك ايه اشهر ارثروبود في بلدك؟ اشهر ارثروبود في بلدك كلها الدبان اللي عندنا في الشقه مسكن وسط. ما اعتقدش ان حد قاعد ما شافش دبان قبل كده، ما اعتقدش ان حد قاعد ما سمعش كلمه دبان قبل كده، مش كده؟ مش كده يا جماعه؟ اشهر ارثروبود في بلدك مين؟ هتقولها مسكن. تقول لك ليه؟ لا زي ما حضرتك شايفه ثاني حاجه اللايف سايكل فيري شورت بتقعد 1 ويك، عشان كده ماشيه طريقه جامده جدا. معايا يا جماعه؟ من ضمن الهابتس الهابتس بتاع الدبان اللي عندك في البيت يقول لك اقذر مخلوق على وجه الكره الارضيه الدبان ده. ليه بقى؟ الدبانه بتؤطلق على اي حاجه اي قطرات، تقعد تاكل تاكل تاكل تملى بطنها وتاخد على شعرها، تاخد بعضها وتبص جنبها كده ده في اكل جنبها حاجه تانيه جنبها، جرم تكون طايره تكون مرجعه لوكالة كله، تقعد تنظف نفسها تنزل اللي واخداه من هناك نظيفه جدا تملى من الحته دي، تبص كده حته تانيه تجري مرجعه وتعمل ديفيكيشن. الله ينور، يعني غريبه جدا. ثانية واحدة بطنها مليانة لا حاجة بقى ورجع له واخدها كله وتبغى للحين وهكذا ساعتها روح الأرياف في دقيقة واحدة كل الأمر خلي واحد بس يبعت له كوليرا في البلد واحد بس كوليرا خلال ساعتين ثلاثة البلد كلها كوليرا بس في البلد عارف غريبة جدا ايه الأهمية الطبيعية بتاعتها لما ندرسها ليه واضح من كلامي انها بتنقل الامراض دي ترانسميشن ايه الامراض اللي هتنقلها تنقل ايه يقول لك ده بتقف على اي قذرة تاخد بكتيريا تاخد فيروس تاخد ايدز بتاعت هيمنسيس تاخد بروتوزوا اي حاجه تاخدها تنقلها بس بشرط ايه هو الشرط ان الحاجات دي تكون تعدي اورال كده اورال اي ميكروب يعديك بالانفيشن هي تقوم بالوجه بكتيريا ديزيزيز تيفود منتشر في بلدك اللي هو تيفود فيبر او انتريك فيبر تيفود كولر بكتيريا الباسيلية باسيلية ديزيزيز يا شجلة تقوم بالواجب وتنقلهولك لانه بيتنقل كله بالاكل نقلك viral diseases تفقد اساميهم قوي عشان تجمع نفسك ايه viral diseases اللي بتتنقل بالارثروبودز كنا واخدين خمسه لحد في البوست مصر واخدين خمسه viral يقول لك نقلك شلل الاطفال بوليو مالايتس فيروس مش كده؟ نقلك هيباتايتس سؤال شكوي اي نوع من الهيباتايتس؟ اكتب ايه؟ هيباتايتس ايه؟ هتقولي بي و سي لا تقولي دم سيكشولي لكن الوالد بالقش هاجس ايه تجيب لك رمض تراكوما تجيب لك رمض في عينيك معاك تنبات في القرنية بتاعها يقول لك كل الإيدز اللي خدتها في الترم الأولاني اللي بتعدي أورالي نعطينا لك بس إكزامبلز عندك تكتب بقى كل شخص قبل كده يجب فينا سوليوم إتشنانا إكيميكوكس مالتيسيبس أسكاريس، ترايكوريس، إنتروبيس، تكسوكارا كل ده يتنجي في الترم لأنك في الترم الأولين كنت بتسمع كلمة كونتامينيتد فود كونتامينيتد بإيه؟ الأكل يا صاحبي بتنجي بإيه؟ التبان ده تاخد الميكروب وتحطه لك تحت الدرع كونتامينيتد فود تيجي تحط الميكروب في على فوطة ولا حاجة تيجي الفوطة بقى في مساحة وشك ولا حاجة كده ممكن اكتب تاني ايه الانزل تنقلها كينيا سوليوم اكشنانا كينيكوكس مالتيسيبس ميكروم سيستودا اربعة سيستودا خد كمان اربعة ضيوف في الماتيزا اسكاريس ترايفوريس انتروبيس تكسوكارا اول اربعة فتح نقل لك بروتوزوا هتاخدها فاينل بروتوزوا هتبقى في كتاب حاجتين بس يقول لك انت ميبا هيستوريتيكا ياردي الامبليا هتاخد كريبتوسبوريديم هتاخد برانتيديم كولاي دول كلهم بيتنقل لي بالشكل ده كده يعني بص بقى معايا الامراض اللي بتنقلها الماسكه كل اللي انا قلت دوت عليه نص الدرجه تقعد تقول لي بكتيريال ديش وفيرال وايدز بتاعت المنسز وبروتوزوا نص الدرجه نص الدرجه عشان تاخد الدرجه الكامله بتاعتك لازم تقول لي الميكانيزم اوف ترانسميشن وتنقل الامراض ازاي ميكانيكالي ولا بيولوجيكالي لازم تقول لي كلمه ميكانيكالي ولا بيولوجيكالي حد شاطر يقول لي بقى ها ميكانيكال يعني بقى ميكانيكال بقى طريق ايه طريق الحركة ما البيولوجيكال عن طريق ايه الحركة بتاعتنا احنا انت عشان تقول لي ميكانيكال كده تكون مجهز في دماغك ايه الفرق بين ميكانيكال وبيولوجيكال ميكانيكال شغال على البيولوجيكال كلها معدية دي اصلا يعني هي تاخدها تنقلها زي ما هي تاخدها ما بتغيرش في اللايف سايكل، ما بتلعبش دور في اللايف سايكل. الدبانة تقف على اي قطرة تاخد ميكروب زي ما هو تدهولك، هل غيرت من شكله؟ هل قطرت منه؟ نو نو تشينج في المورفولوجي، نو تشينج في النمبر، ما بتعملش اي تغيير. حمار بيشيل حاجة من هنا بيحطها هنا ميكانيكال، ما بيلعبش دور اكتر من كده ميكانيكال. لكن بيولوجيكال بتلعب دور، بتلعب دور، بتغير في الشكل، بتغير في العدد، تغيير. تاني كلمة عليها ربع الدرجة، الأمراض يمكن يخليها لك ميكانيكالي، يا ترى دايركت ولا ان دايركت؟ ها؟ أه؟ يعني إيه العرفة؟ أيوة نسألني، مش تقعد تلطش كده بقول لي يقول لك دايركت ولا ان دايركت؟ الدبان اللي عندك في البيت دي ساكنج ولا بايتنج؟ ساكنج. ساكنج. هياخدوا رزق؟ هياخدوا ميكروب الواحد وتيجي تديهولك دايركت كده؟ ولا بتدخلك في الأكل، بتدخلك في الصورة في أي حتة، وأنت بقى في الرجل مباشرة بتعني؟ indirect mechanical transmission of pathogen. زود كلمة indirect سألت في المحاضرة لكن مش مكتوبة، يبقى indirect mechanical transmission of pathogen. indirect كلمة indirect وmechanical في التصحيح عندنا نص اللي أنا قلته كله، indirect mechanical transmission of pathogen. direct حاجة بتقرص تقرصك بتاخد منك مشروب وتيجي تديهولي أنا مباشرة على طول، تقرصني وتديهولي. لكن ده الدبانة اللي في البيت بتحط الميكروب فين؟ في الأكل، في الكوتة، في أي حاجة، مش قصدي تعديل، تيجي أنت تاكل تتعدي. مين بقى؟ فين يا جماعة الماسكة بتعمل إيه؟ الميديكال إمبورتنس بتاعتها مهمة جدا جدا، يليها الكنترول. ولو جالك الكنترول في الامتحان الكل هيرقص يقول لك جالي الفرق. الدبان اللي في البيت عندك بتخلص منه ازاي؟ ها؟ ايوه شمالة؟ يقول لك بالمضرب على طول. في ناس كده يقول لك انا طول ما انا قاعد انا فاضي ولا حاجه اضرب في ايه؟ اجيب لك جايب مضرب عمال شغاله. واحده فاضيه بقى طول النهار كده؟ مش حاجه ثانيه خالص؟ في شخص صغير تضربيها ولا حاجه؟ تعمل ايه كمان في الدبان اللي عندك في البيت؟ كنترول. يا راجل ما انت بتجيب كليت وترش عشان تبقى انا بتكلم كلام ده انت بتاكله ها؟ ده بقول لك ايه بقى؟ بقول لك اغطي الاكل ممتازه، اغطي الاكل اللي بقى عشان الدبانه ما تجيش تقع وتاخد ميكروبات منه تحطها في الاكل لحد تاني تعديه. طبعا الدبانه اللي عندك عالسرير جنبك دي جنبك تاني ها؟ خلص منها؟ طبعا الكل هيكتب في الامتحان مش هي مشكلة. أول حاجة بدرسها في البسيط اسمها ماسكا، ماسكا خلي بالك في اليمين في الماسكا قلت لك ميديكال امبورتنس مهمة جدا، وليها كنترول رقم ثلاثة اللايفة بتاعتها ركز عليها أوي، اللايفة بتاعت الماسكا اللايف سايد بتقعد ايه؟ 1 week. ها؟ تاني واحدة عندك اسمها استموكسس هي ستيبل فلاي ويز مايكل سكاب. يعني ايه ميكانيكال ناكن داون؟ اللي انت قلت ميكانيكال ناك داون يعني تديها تضربيها ميكانيكال. ده اول حاجة قلناها. ها استموكسس موجودة في الاسكاب. بص بقى معايا بقى البروبوز اللي قدامك اللي انا رسمه دوت بريتراكتايل ولا نون ريتراكتايل؟ نعمل الدكتايل وده فورس كده عن روسترام طالع من روسترام عصايتين عليهم شعر اسمه قديم احنا زي فارس ونازل حاجة عندك هي قادرة هي نازلة هي ارتفاع بتغريب ليبيا ليبيا جزء من البروبوز اسمه ليبيا ده اللي تورس بيسعى الشباشة تروح تركب خيل ولا حاجة الستاب وتربش السعبة كله في جسمك ها؟ ليبيا اللايف سايكل بتاعتها زي الدبان، الهابت بتاعتها زي الدبان، بس طبعا بتحط البيت بتاعها تحط على الدبان عندك في شقة ولا على روس الخيل بقى والحاجات اللي في الستاب؟ مش عندك في شقة، لو شقة عندك الستاب دي حاجة تانية، لا هي بتحط الحاجات ديت على رأس الخيل والحاجات دي بلد في المصطفى. لكن هي اللايف سايكل هي تقريبا الهابت. لكن الحاجة اللي تهمني جدا هل البسيط سبايكل بتاعها هيبقى زي ماسكا؟ لا. بيقول لك البسيط سبايكل بتاع الأربع بتاعتها يبقى تريانجولار وليس جيشي. دي أول حاجة. تاني حاجة البطن سنترال بطن وليس مارجنال أو ميديال. يقول لك السليتس اللي بيدخل منها الهواء اس شيب سليتس وليست الريجولار او شينوس سليتس. يبقى لازم تعرف لي ان الضربه بتاع الاكتروكس تطلع على الماسكا البسيوس بارك اللي تعرف تثبته كويس قوي تراينجلر في سنتر الباتون والسليتس بتكون اس شيب سليتس. معايا يا جماعه؟ بعد كده كل اللايف سايكل هي ما تفرقش عندي. الاستموكسز عشان بدرسها ليه؟ ايه الميديكال امبورتنس بتاعتها؟ بص بقى معايا بقى دايركت ولا ان دايركت؟ ميكانيكال ولا بيولوجيكال؟ يقول لك في الكتاب ميكانيكال. فعلا ميكانيكال يعني ايه؟ فيروسك تاخد منك ميكروب زي ما هو تدهولي ولا هتكتر في العدد بتاعه ولا هتغير من شكله. يبقى فعلا دايركت ميكانيكال ترانسميشن اوف باثوجينز. علم على كلمه ميكانيكال وعلم على كلمه دايركت عليها نص الدرجه. يبقى ميكانيزم اوف ترانسميشن دايركت. عرفت دايركت ليه؟ لانها بتقص لانها بايتنج. ميكانيكال ما بتغيرش من الشكل. بيسالك في الشكل يقول لك انديستربت فيدنج. يعني ايه انديستربت فيدنج؟ ازاي تنقل لك الميكروبات زي انديستربت فيدنج؟ وتقعد بقى نص ساعة كده جد تنسعجل معايا. حد يقدر يوضح يعني ايه؟ كويس جدا. بص بقى معايا هي تنقلك الميكروب ميكانيكال مش كده؟ يعني هل لما تيجي تقرصك وتاخد منك ميكروب يقول الميكروب ده بطنها اسبوع وتيجي تدوني بعد كده؟ يكون اتكسر يكون مات لانه ميكانيكال ما بيغيرش من شكله. يكون اتكسر على ده. ايه اللي بيحصل؟ يقول لك الناموس او الدبان لما بيجي يقرصك هو قاصد ايه؟ قاصد يموت منك او قاصد جعان يا اخي وعاوز يشبع مش كده؟ جاي يقرصك عاوز منك عبد الدم. خد منك دم وشبع يقعد اسبوع متسلطن بقى كده يقول لك انا الحمد لله شبعان مش كده؟ بعد اسبوع يجوع يروح يقرص واحد تاني عشان يشرب منه دم ويشبع. دلوقتي لو انت عيان عندك مرض وجات عليه صيتك استوماكسيد وشبعت منك وخد منك الميكروب دوت تيجي بعد اسبوع انا بقى تيجي تروح تدهوني عشان تدهوني كده مش هتعدي منك خالص. امال هتعدي ازاي؟ يقول لك ان ديستربت فيدنج تقرصك وهي بتقرصك سيادتك تنشها خد منك دم هي شبعت شبعتش. كل ده بتلاقي ازاي؟ ان ديستربت فيدنج ميكانيكال مش هتقرص معايا؟ طبعا ساعتها هيبقى حجتك بقى الناموس اعمل ايه؟ الشماعة تعلق عليها عليها قاموس ولا عربي بخلي بالك معايا. يبقى الاستموكسز الأهمية الطبية بتاعتها يحل لك الأمراض ميكانيكالي دايركت زي ايه؟ زي شلل الأطفال بوليمالايتس ممكن تريبانوزوم تجي تاخدها في التقشير في البروتوزوا تريبانوزوم معايا؟ يقول لك تعمل حاجة اسمها اكسيدنتال مايزس وانا عديتها في المسكة الاتنين بيعملوا حاجة اسمها اكسيدنتال مايزس. اكتب مهم جدا مع شرح التفصيل معايا؟ المسكة والاستموكسز اول دبلتين بتدرسهم يعمل حاجة اسمها اكسيدنتال مايزس. اكتب مهم جدا مع شرح التفصيل معايا؟ هنشرحها امتى؟ اخر حاجه اقولها قبل ما امشي اقول كنترول. قبل ما اقول لك كنترول كاتب لك في الكتاب هتقرص ما في راسي وتقرص تعمل لك بينفول بايت عارفين النحل لما بيجي يقرصك يطلع بينتحر مش كده؟ ممكن الاستموكسز لو انت جلدك يعني ماشي حبتين وهي بترصها بتطلع البروبوزل بتاعها دوت بتقدم جوه جدا كنت ايه بقى بقى تيجي تطلع بالبروبوزل بتتقسم الليبيا ده كله يترشق جوه عندك تقضي ده ترص حد تاني تموت من الستارفيشن من الجوع بعد كده عرفتش تنقي حد ترصه جد واحد تمشي شوف اللي هترص تبص في وشه الاول قبل ما ترص يبقى السموكسس تنقل لك امراض ميكانيكال بتكون دايركت ممكن تعمل لك حاجه اسمها اكسيدنت مايز اقولها لك كمان شويه طبعا الارضه بتاعتها ممكن تبقى جامده قوي ممكن بتنسحب في الحراريه الكنترول هو هو بتاع الماسكه بس ايه بقى ايه بقى في الزباله اللي اتشقل عندك لا ما انت مش عارف الصبل يعني مش كل الصبل بقى شوف بقى سطحين السماد الزباله الحاجات دي كلها حاول تنظف كل الصبل دي الكلمه الوحيده اللي تفهم عن الماسكه في تالي دي بالك مصير اللي بتالت واحدة مهمة جدا جدا بقى تقول الصينة الصينة اللي هي تيسي فلاي تيسي فلاي وليس تيسي فلاي استجاب بقى distribution not in Egypt مش موجودة في بلد خاص وديك شايف الامتحانات المفروض اولا نجيب لك اللي موجود في بلدك مش كده لكن not in Egypt ده هو اللي بيجي في الامتحان فعلا دروسينا اللي هي تيكي فلاي خلي بالك بقى معايا ها البروبوزيت بتاعها يفرق عن البروبوزيت بتاع السموكسيس ايه ولكن المكسيف هو بيبقى طويل جدا والليبيا امتلاك بتاعي بيقول لك سبون شيب سبون شكل المعلقة اثنين ومثل مرة واحدة معايا جماعة؟ طيب الانتنة بتاعها زي الانتنة بتاع الاسموكسيس بتلاقي في شعر على ناحية واحدة بس الشعر بقى مقصر الشعر بقى برانشي في البروسينا مش ناعم وبقى سيمبل زي الاسموكسيس ده الكلام برضو زي ما انت عارف بس لك محل جلوساينا بتاعت الباشا منها نوعين نوع اسمه جلوساينا فالبيرس والثاني اسمه جلوساينا مورسيتانس يا ترى مين اللي موجوده في شرق افريقيا قريبه منك شرق افريقيا فالبيرس ولا مورسيتانس مورسي ده احنا نعرفه كده جنبنا يا عم يبقى مورسيتانس ديت في شرق افريقيا لكن بالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبال واحدة موجودة in East Africa اسمها Drosophila morsitans والثانية West Africa اسمها Drosophila falciparis. Drosophila اعرف لي الديستريبيوشن موجودة في غرب افريقيا فين؟ يقول لك اللي موجودة في غرب افريقيا اللي هي بتكون موجودة حوالين الانهار ضمن الهابت بتاعتها يقول لك ريفراين ريفراين سبيشيز يعني عايشة حوالين الانهار. النوع الثاني اللي موجود في شرق افريقيا يقول لك موجود حوالين الغابات الغابات يقول لك جنجل سبيشيز جنجل. يبقى عندك نوعين من دروسينا واحدة موجودة في شرق افريقيا حوالين الغابات جنجل الثانية موجودة في غرب افريقيا حوالين الانهار اسمها دروسينا فالفيلز البراين سبيشيز. بص بقى معايا بيقول لك في الشفوي وممكن في الريتن ازاي تفرق الدروسينا بالفيلز في المورسيتان في المورفولوجي بنعمل بعض الشيء. بص البطن بتاعتهم يقولك البطن بتاعتهم هي 8 حتت 8 سيجمنت ب8 لانها 8 سيجمنت لكن مين فيهم هيبقى فيها فيل لاين فيل طرف البيلز ولا مورسيتانز بالتزيين فالبيلز هيبقى فيها فيل لاين. طب مين فيها هيبقى مطلعها ها مرطشه بالشكل ده فيها بوتس مرطشه بالشكل ده مورسي ولا بالبيلز مورسي اه طبعا مرطشه بالشكل ده لأ فيها براونش بانز، فيها بوتر بالشكل ده. تاني زي تفرق البرفولوجي من بولوساينا بالبالد ومورتيتانز تجد بالبالد يبقى فيها فيميل داينز، لكن مورسي مورسيتانز لا نمبر 14 زي ما انت شايف اهو، فيها بوتش هنا بني زي ما انت شايف.